عيون عيون عيون عيون متغربين قولوا قولوا قولوا قولوا مروحين عيون عيون عيون عيون متغربين ما حد عارف مين مين المروحين ما حد عارف مين مين اللي راح يفرح ومين يبات حزين ومين يبات حزين لو قوا فرقوا قدر ومين يختار نصيبه حبيب زي القمر غريب في الليل حبيبه لو قوا فرقه وقدر ومين يختار نصيبه حبيب زي القمر غريب في الليل حبيبه بعد بحر دموع يصادفني بحر ندم بعد بحر دموع يصادفني بحر ندم راحوا الصحاب حواليا ليا فيهم عشم بشر يزرع قمر في عتمة الدموع وقلوب زي الوتر وقلوب من غير قلوب يا روح يا عطشانة يا نفس يا تعبانة قولوا عارفين واخدانا في رحلة الحنين في رحلة الحنين